لكن انت تنظيم المجتمع من الفوائد الجميله اللي لو حضرتك اديت الماده شويه وابتديت تقرا فيها هتلاقي الماده كتير. لكن لو حضرتك سبت الماده وابتديت تذاكرها على اخر السنه هتلاقي ان الماده جايبه لك كلام كتير عليك. الدنيا صعبه. ليه؟ لان قسم تنظيم المجتمع هو بيتعامل مع المجتمع. يعني انت عندك مواد في خدمه الفرد بتتعامل مع مواد الفرد. خدمه الجماعه بتتعامل مع خدمه الجماعه فقط. قسم تنظيم المجتمع بيتعامل مع كافه مؤسسات المجتمع وكافه منظماتها وقتها المجتمع المحلي، فتلاقي ان القسم ده قسم كبير وقسم واسع شويه. ولكن هو شغله تصميم عمل كده كاختصار كامل. فبتعمل جماعة ندوات وبتعمل اجتماعات وبتعمل مؤتمرات وبتعمل لجان. فده كله شغل قسم تنظيم المجتمع. يمكن شغل خدمه الفرد مش فيها ظاهر قوي ولكن معاك ظاهر قوي، لكن الشغل ده بيقارن بين المجتمع بسرعه اكبر هو قسم المفروض ان انا هشرح مع حضراتكم النهارده الفصل الثاني وهو بيتكلم عن التغير المجتمعي في المجتمع. الفصل الثاني، الفصل الاول ان شاء الله هنبين ده الفصل الثاني. التغير المجتمعي، حد فيكم سمع من كلمه التغير قبل كده؟ حد عنده راي ثاني من التغير؟ هو بص هو قال الجزئية منها هو انت بس بتعمل حاجة هو وضع جديد بيبقى صالح للمجتمع سواء للأفضل أو سواء للأسوأ. هو وضع جديد بيطرق على المجتمع. يعني مكتوب عندك في الكتاب الأوضاع الجديدة اللي بتطرق على المجتمع. يعني تشمل إيه؟ تشمل تغير في المنظمة، تغير في العلاقات، تغير في السياسات. هي عبارة عن حاجة بتتغير. المجتمعات ثابتة ولا متغيرة؟ طول عمرها المجتمعات بتتغير. هل الوقت زي العصر الفرعوني؟ هل التغير ده بيحصل مننا احنا ولا هو بيحصل غصب عننا؟ لو حضرتك ما اتجددتش هتلاقي اللي حواليك بيبتدي يتجدد. الانترنت دلوقتي هل حياتك انت بالانترنت هي زي بعد الانترنت؟ كان في سرعه في نقل الثقافات من خلال الانترنت بطريقه سريعه، لكن لو ما كانش موجود الانترنت كان هتبقى ايه؟ ثقافتنا بتتغير بطريقه رفيعه شويه. فبالتالي بتاعت حضرتك اول نقطه ممكن تجي لك في الامتحان ان التغير هو ضروره حتميه في المجتمع. هيحصل. دي اول نقطه من حضرتك بتتكلم عن التغير. التغير عندي ايه قسمين؟ تغير كيفي وتغير كمي. التغير الكيفي انا عايز استخلص حاجه جديده داخل المجتمع. زي ايه مثلا؟ زي لما جت فتره الكورونا عندنا. كل المدارس قفلت، كل الجامعات قفلت، فبالتالي انت كان قدامك حل واحد، انت لازم تمتحن الطلبه. تمتحنهم ازاي؟ وانت مش بتعمل تجمعات فاضطريت ان انت تستحدث الحكايه دي في الابحاث، فاضطريتوا تعملوا بحث عشان اواجه ايه؟ المشكله، وكان حاجه مسجل وقت. فده اسمه تغير. فرض علينا مش احنا، فرض علينا مش احنا اللي كنا محتاجين نعمله. النوع الثاني او القسم الثاني في التغير هو التغير الكمي. التغير الكمي انا حصلت عندي مشكله معينه، يعني بدل ما انا اتوتر اتاخرت. انا عاوز اعدل من الوضع اللي انا فيه. حصلت عندنا ازمه معينه، كارثه معينه، فترات السيول. بتبقى في سيول معينه في القرى وفي الارياف في الانهار، بتضطر الدوله ان هي تعمل اي حاجه علشان تساعد الناس في تبني البيوت بتاعتها. انت مطلوب من حضرتك تبقى عارف اقسام التغير هم نوعين تغير كافي ان انا استحدث حاجه جديده. المجتمع احنا عملنا ابحاث وعملنا تحليل الالكتروني، دلوقتي تحليل الالكتروني وتحليل تحليل احنا ماشيين تحته، حاجه استحدثناها وماشيين بيها على طول. التغير الكمي حاجه معينه انا بعملها علشان اواجه بيها مشكله. تمام؟ لما بيحصل تغير بتعجز الانظمه ان هي تواجه المشكله. يعني لما حصلت ازمه الكورونا كل الجامعات والمدارس كانت عاجزه ان هي تواجه مشكله الغياب. هنعمل ايه مع الغياب وهنعمل ايه مع المعلومات؟ فبالتالي ابتدت تظهر مشكلات ان الاهالي تقول ابدا ما بتتعلمش. ابدا ما مدارس ولا ما كليات ما فيش تعليم. فبالتالي ترجع تاني الانظمه نفسها اللي هي عجزت عن حل المشكله دي ان هي تطور من نفسها وتعمل حاجه اسمها اعاده تطوير. الثلاث خطوات دول هم خطوات التطوير او خطوات التغير الاجتماعي. اول خطوه اللي هو التغير او التحول اللي بيحصل في المجتمع. ثاني حاجه بيحصل تفكك، يكون الناس ما تبقاش عارف يعمل ايه. ثالث حاجه عكس النظام. رابع حاجه اعاده التطوير. الاربع خطوات ممكن تجيب حضرتك اقول لك اعاده هي الخطوة الأولى في التغير الاجتماعي، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ إيه تكبرون تغير او تحول نفسك. حد من كلامي يقدر يقول لي يعني ايه تنظيم مجتمع مصري؟ حاجه لو انت تنظيم مجتمع يعني حاول يسرعي بيت فرد وجماعة مصري، يعني الحاجة اللي تخليها على تنظيم مجتمع تبقى مش موجودة في الفرد ولا في الجماعة. وعندك برضه المفهوم بتاع التغير الاجتماعي صفحه 48 هما مفهومين، التغير الاجتماعي هو التغيرات التي تحدث في التنظيم الاجتماعي او بناء المجتمع. التعريف الثاني اللي هو عمليه ميتودولوجيه تلقائيه عمليه تتخذ عده اشكال وصور في بنيان المجتمع. وحضرتك مش محتاج انك تحفظ التعريف، يعني حضرتك لو ما عليكش التعريف ده وجالك في الامتحان حضرتك عادي كده. هو قال لك ان التغير هو عمليه ميتودولوجيه تلقائيه حتميه تحصل في المجتمع، دي حاجة بديهية من حضرتك إن هي صح. طب إيه الفرق ما بين التغير وما بين التغيير؟ الناس عن التغير أنا عارف التغير، دي حاجة تلقائية بتحصل سواء إيجابي سواء سلبي. التغير بتبقى إيه؟ التغير نتيجة عن التغير، ينتج عن التغير. مين اللي أكبر؟ التغير ولا التغيير؟ التغيير ولا حاول يعدل للأحسن، ولكن التغير ممكن يمشي للأسوأ زي مثلا في الحروب لما بتحصل حرب بيحصل تغير في المجتمع، بيحصل فيه استبعاد لفئات معينة في المجتمع، بيحصل استعمار، بيحصل تغير ابتدت إيه؟ للأسوأ. بعض الثورات زي مثلا في الدول الثانية في سوريا في العراق سوى الدول في النقاط حصل تغير، الدولة ما تقدرش الدولة إيه؟ وصلت لحالة أسوأ منها يعني. فبالتالي الفرق بين التغير والتغير إن التغيير كضرورة حتمية، حاجة ضرورية بتحصل ولازم تحصل إيجابي أو سلبي، لكن التغيير هو مش حاجة حتمية وممكن يحصل وممكن ما يحصلش، ولو حصل يحصل إيه؟ الأسوأ من الإيجابي فقط. في بعض المفاهيم اللي بتبقى مرتبطة بالتغير والاتجاه، مفهوم زي مفهوم التنمية، سمعت عن التنمية من حضراتكم في التنمية الكلية، تعليم جماعي المفروض حضرتك مدخلين على اعلى مرحله جماعيه، على اعلى مرحله تعليم في بلدنا. المفروض عند حضراتكم مفهوم عن التغيير صح؟ ايه هي التغيير؟ بس تغير بس تغير افضل. بس احنا عندنا في نقط مرتبطه في معانا التنميه، معانا التطور، معانا التقدم. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ التطور باختصار هو التغيير، هو وضع سلبي او وضع معين انا بعدله للاحسن. ده التغير. التقدم انت كمجتمع بتمشي فيه كفايه بالامام على طول. وجزء من التغير. التغير تحت الروح بيمشي عن ايجابي او سلبي. لو هيمشي ايجابي يبقى تقدم، لو هيمشي بالسلبي لقدام يبقى ايه؟ يبقى تطور. انا عندي وضع سيء بحسنه بس متطور، لكن عندي حاجه كويسه يعني معدي كويس هناك وبحاول ان انا ايه اعدي فيه، وهو اصلا متقدم، وهو اصلا يعني ناجح، ده اسمه ايه؟ اسمه تقدم. التنميه بقى بتتغير كل ده، هي عامل اشمل من التطور، من التطور من التطور. اللي هي برضه اللي مرتبطه بالتغير مفهوم الثقافه. مفهوم الثقافه طبعا انتوا عارفين ان الثقافه دي بدات ايه؟ عادات وتقاليد بتبتدي ان احنا نعديها سنه مع سنه مع سنه، عشان كل مجتمع تبقى فيه عادات وتقاليد مش ثابته، يعني عادات وتقاليد مش ثابته بس ايه؟ مرنه. تتغير مع تغير المجتمع. يعني فرضا زمان كان ممنوع ان الستات تخرج من المنطقه. بعد كده جه قاسم امين الله يسعده وقال لك تحليل المرأه. ان المرأة تخرج للعمل فقط. بعد كده جه المجلس القومي للمرأة سنة 2000 وقال لك تمكين المرأة والمرأة. ابتدت المرأة تاخد حقوقها في كل حاجة، تشتغل وتتوظف. آخر حاجة كانت دلوقتي من حوالي شهر عينت المرأة القاضي في مجلس الدولة والقاضي في النيابة العامة. دي عادات وتقاليد بتتعدل سنة ورا سنة ورا سنة. وبالتالي الثقافة هي مجموعة ايه؟ هي مجموعة عادات وتقاليد وتعارف موجودة داخل المجتمع. الثقافة متغيرة من المجتمع التالي ولا هي ايه؟ هل ينفع ان انا انظر ثقافة المجتمع للمجتمع التالي؟ انا بتكلم مش بشكل عموم، لكن انا اقدر انظر ثقافة المجتمع للمجتمع التالي. ثقافتنا احنا ما قبل الانترنت وهي ثقافتنا ما بعد الانترنت. حصل تحول كتير خلي بالكم، يعني احنا اللي فرقنا طبعا لو داخل مصر من زمان بس يعني بصوره اكبر من 2011. من 2011 الناس كلها ابتدت تطلع الثقافه بقى الفكر بتاع الناس اتغير. الفكر داخل القرى من ساعه يعني دايما تلاقي القرى ليها عادات وتقاليد مختلفه عن المدينه. بعد كده انت جيت المدينه نفسها الافكار بتاعتها ابتدت تتطبع على القرى وعلى المدن. فبالتالي مفهوم الثقافه مفهوم مرتبط بالتغير الاجتماعي. بيحصل تغير في بعض الثقافات والثقافه. ودي ضروره حتميه. يعني مفيش دوله متمسكه بثقافتها من قديم الازل. عم بقول لك ايام بتلاقي من الدول بتتغير في ثقافتها سنه ورا سنه وبتاخد من دول ثانيه. في بعض الاعتبارات اللي هي محطوطه تحت بند الثقافه، يعني هو بيقول لك ان الثقافه تاتي نتيجه للتعلم، بيحصل تعلم من الثقافه احنا حضرتك مش نتيجه احنا بنكتسبها في يوم وليله، ولكن احنا بنبتدي واحد يجرب بعد كده حد تاني بعد كده حد تاني. ممكن الحاجه تبقى قدام حضرتك انت شايف ان دي حاجه تعليم البنات حاجه مش ضروريه بقى ان بتلاقي جيرانك تقولوا علموا في مكان تقولوا علموا، ما هو دول لايام انت نفسك تحاول تجرب تتعلم. الثقافه دي حاجه حتميه بتيجي منين؟ بتيجي من التعلم. الثقافه بقول لك ان هي كلها كل المرتبط بتبقى مرتبطه ثقافيا اجتماعيا اقتصاديا، كلها بتبقى مرتبطه بفكر الناس. يعني لو هنيجي نطبق نظام اجتماعي معين على المصريين هنا مثلا في الدول الاوروبيه هنا يمشيش، لكن في بعض الافكار ممكن تمشي. بالتالي لازم تبقى كلها مرتبطه اقتصاديا وروحيا وسياسيا بناس نفسها في المجتمع والقروش. في حاجات بتبقى ضروريه عليك انت كاخصائي اجتماعي لو جيت تشتغل ده في المجتمع، لازم تبقى المجتمع اللي انت بتشتغل معاه تبقى عارف ثقافه المجتمع ده ايه؟ هل المجتمع مرحبا بيه؟ هل المجتمع ده ايه؟ هل المجتمع ده هيقبل الافكار اللي عندك كاخصائي اجتماعي؟ لازم تبقى عارف القيادات الموجوده داخل المجتمع، يعني بعض منكم ممكن يتعلم دلوقتي حملات ومبادرات رئاسيه كتير شغاله في المجتمع. اكبرهم اللي ظهر ده حضراتكم دلوقتي مبادره الحياه. لو فضل حضرتك انت كمستوى اجتماعي في مجتمع ان انت تشتغل في مبادره حياه كريمه وتنقلت من مكان شغلك لمكان تاني علشان تدرس حياه كريمه. فضل المكان اللي انت فيه كبير جدا وانت رحت مكان متقدم شويه وحياه الرفاهيه فيه اكثر من المكان اللي انت فيه. طبعا انت مش هتفكر بنفس تفكير المكان الفقري اللي انت كنت فيه. هتفكر ان انت تبص على حاله الناس هناك تلاقي حالتهم متحسنه شويه. الاحتياجات بتاعت الناس الفقيره المجتمع اللي حضرتك كنت فيه مختلفه عن احتياجات المجتمع الجديد اللي حضرتك دافع عنه. فبالتالي انت مضطر ان انت تدرس احتياجات المجتمع ايه؟ تبقى عارف القيادات الموجوده ده ايه؟ يعني لو في مركز تبقى عارف اعضاء مجلس الشعب محافظ رئيس مجلس المدينه، لو انت في قريه تبقى عايز تعرف مين هو العمده، تعرف مين هو شيخ البلد، الناس دي هي اللي هتساعدك تعرف القرارات العائليه، لان انت برضه انت لو داخل على القريه عشان تعرف مين في ايه في القريه، بس هتحتاج بقى تدور تبص على شكل ايه البيت ضعيف، البيت محتاج، وتخبط على ذات الراس المحتاجين. انا فاكر ان احنا مره نزلنا استبيان وكنا عاملين دراسه عن الفرق، فلقيت بيت في ايه بيت حد كده يستاهل. فخبطنا على البيت ولقيت لنا الست النهارده بتتكلم على انت مش عايز اسمعي هنا حضرتك، قال تعالوا علينا وقلنا لهم انتوا مش عايزين احنا جايين نساعدك، وحضراتكم محتاجين ان احنا نساعدكم في جولة بيت قد ايه احنا والله محتاجين. انا فاكر ان هي كانت بتوقف كمان بس بحاول اقنعها ان احنا هنساعدك. لا خالص ولا ده احنا جبنا حضرتك البيت او محتاجه معاش معاش قالت لي يا استاذ شيخ العربيه اللي بره دي بتاعتي العربيه الدنيا بتاعتي الكبيره بقى البيت ده ولا بيت البهايم؟ وحضرتك على فكره هتروح تنفر بقى على بيت تسالهم مش بالمنظر ولا بالشكل، يعني انت فاكر كمان قالت لي ان انا هستوعب بس ده ان شاء الله يعني اهم حاجه ممكن الواحد يولع من الحسد عشان تاخد بالمنظر وتاخد بالشكل. كده مش هساعدك انا ولا مش هساعدك تاني، بس برضه يعني تمشي اسمه عشان ده انت كده بتاخد من حق حد تاني. في مبادرات كتير يعني في مبادرات الشباب جامعي كده اشتركت من المتعلمين في الجامعه، اي كلمه تقدر تشتغل فيها. في مبادره جديده هتشتغل قريب اسمها وعي. وعي ده حضرتك الناس اللي بتاخد معاشات تكافل وكرامه، المفروض ان انتوا بتدوا لهم دورات تدريبيه ان هم يوعوا نفسهم وكرامه، بياخدوا دورات تدريبيه وبعد كده انتوا بتدوا الناس دورات بحيث ان ابنائهم ما يطلعوش برضه عاله وياخدوا يعني اعانات من المجتمع وكده. فانت بتطور منهم علشان تحسن من الروحيه بتاعت المجتمع. قلنا ان التقدم دي حاجه بتبقى دايما للامام، التطور احنا بنطلع من حاجه سلبيه لحاجه افضل منها. مستويات التغير عندي ثلاث مستويات على المستوى القومي وعلى المستوى المحلي وعلى مستوى المجتمع نفسه او المجتمع المحلي في الوحده المصغره. على المستوى القومي يعني دي اكثر حاجه وتبقى بطيئه شويه، لما حصلت ازمه الكورونا كانت الدوله بتحاول تقنع الناس ان حضرتك لازم تمسك كمامات. فلو قال لك في التلفزيون في البدايه كان كتير منكم مش مهم كيف كمامه، بالعكس الدفاعيه منكم كان بيقول لك انا عندي مناعه وكمان دي وما اعرفش البسها ومش عارف ايه. فكان في بعض الناس يعني لو هو قاعد في التلفزيون ويقولوا عليه يمسك كمامات هتلاقي مثلا 10% بس هم 93%. بعد كده المستوى المحلي يعني يبتدي ينبه على حضرتك في المحافظه، تلاقي المحافظه بتبتدي تتوزع كمامات ببلاش، يحاول يخلي الناس ان هي تبتدي، يحاول ان هو يفرض ضريبه على الناس اللي هو مش لابس كمامه كان بيدفع 50 جنيه، فبالتالي ده مجتمع محلي بقى المجتمع بس. بعد كده المجتمع سوري مستوى محلي، بعد كده مستوى المجتمع المحلي اللي هو حضرتك داخل الجامعه. احنا مثلا لما حد شفته في الجامعه ولا حد شفته في الكليه يعني اصعب ان واحد اللي لو نبه قال الناس تلبس ما بقتش كلام صعب المجتمع المحلي هو اصغرهم فبيبقى اسرع. بالتالي انت لو عايز تنفذ اي قصه بتبدا في المجتمع المحلي بعد كده توصل للمستوى المحلي بعد كده توصل للمستوى القومي. دول ثلاث مستويات تربيع حضرتك وعلمك مستويات التغير الاجتماعي اربعه مستويات. وقال لك ان المستوى القومي هو ابطا مستويات التغير الاجتماعي. المجتمع المحلي هو ابطا مستويات التغير الاجتماعي. انواع التغير الاجتماعي، التغير الاجتماعي بيحصل في ايه؟ بيحصل في ايه؟ طيب لو انا عايز اعمل تغير اجتماعي او تغير اجتماعي يعني هو بيحصل في حاجه ضروريه عندي في المجتمع، بيحصل في ايه؟ تغير في السياسات، طب ايه تغير السياسات؟ تغير في السياسات بتحصل معايا بثلاث اشياء. اول حاجه يعني من المستوى الاعلى للمستوى أوقات أو من مستوى أوقات لمستوى أعلى، يعني تفضل. إما الدولة هي اللي بتفرض تقييم معين على فئات المجتمع، يا إما فئات المجتمع هي عايز صوت حياة كريمة، الدولة هي اللي فرضتها على ناس، لأن في بعض الناس محتاجة فإحنا بنديهم معاناة في المجتمع، فدي حاجة جت من فوق لتحت، من أعلى قمة الهرم لقاعدة الهرم، وممكن بعض الناس من تحت بيشتكي من في بعض احتياجات معينة محتاجينها فيبتدي يصرف. وحدة حالية للمحافظة لوزارة التنمية المحلية لمجلس السلطة لرئيس الجمهورية يقعد على مجلس الشعب ده تسلسل من تحت لفوق أو يبدأ قانون معين من فوق يبتدي يتوزع على الناس. دي ده شكل من أشكال التغير اللي بيحصل في السياسة. الشكل التاني إن المجتمع نفسه هو الحكومة نفسها أو الدولة نفسها هي اللي بتبتدي تدرس الاحتياجات بتاعة المجتمع. دي حاجات بتاخد وقت هو بتنزل ناس وبتعمل يعني مثلا زي مبادرة وعي هو بيعمل وعي من الأسر بتاعت كيف القرار علشان يعرف ميزة أنهم برضو اللي هو بيبقى محتاج مهما عندنا فيه ومتنين وقتوار هو محتاج برضو يبقى محتاج المعيش بتاع المهم فهو بيشوف مين محتاج فعلا وبيحاول برضو من جانب التاني إن هو نامي شخصية الشخص نفسه. الشكل التاني تتغير السياسات فكرة المبادرات إن أنا أتحدثكم عن المبادرات مبادرة منك انت مش مبادرة من الجمهورية أو من الحكومة. مبادرة لحضرتك في قرية معينة، شايف إن القرية دي محتاجة احتياجات أو محتاجة من ناحية الحكومة، محتاجة إن إحنا نعمل تشكيل، فبتتجمعوا أنتوا كأهل القرية تنفذوا نشاط ده بوجود المصداقية وتنفذوا أنتوا من غير تدخل الدولة. فده تغير في السياسات داخل القرية نفسها. ده أول حاجة في الحاجات اللي بتحصل فيها تغيرات. بيحصل تغير في السياسات على ثلاث اشكال من اعلى لاسفل او العكس وتغير في اشباع الاحتياجات بتاع الافراد وغير التغير اللي هو التشجيع او التمرد. لو جينا حضرتك وقال لك المبادره هي احد اشكال التغير في السياسات صح ولا غلط؟ اشكال التغير انماط التغير في السياسات ثلاث انواع. ثاني شكل من اشكال التغير بيحصل في العلاقات الاجتماعيه وما اقصرها. بتظهر فين بقى التغير في العلاقات الاجتماعيه؟ ما بتظهرش قوي ما بين الرجاله ولكن بتظهر اكثر ما بين السيدات. يعني واحده من حضراتكم طلعت الاولى هي نظريه تذاكر مع بعض ومشكله ان هم يحبوا يخدوا بعض لكن للاسف لما تطلع واحده الاولى الثانيه بتكرهها وتلاقيها واحده عادي فينا والثانيه عادي شايفه المضاره. فالتغير في العلاقات بيحصل ما بين الافراد دي حاجه طبيعيه بتحصل مع مرور الزمن. الرجاله احنا بنقول مفيش صداقه بتبقى دايما قوي الا لو كان عدد قليل تدخل المسؤولية تبقى صاحب ناس كتير تدخل سنة تانية كده سنة تالتة كده سنة رابعة كده ده زي ما دخلت الكلية زي ما حضرتك بتكتسب بس أفكار وبتكتسب نشاط معين يمكن حضرتك من لو هتطلع من الكلية وتشوف محمد سلامة هتطلع من ثلاث أربع فقط لو وصلت لو بيحصل تغير في السياسات بيحصل تغير في العلاقات أنا دوري كأخصائي اجتماعي لو في تغيرات داخل المجتمع عندي يبقى دوري في دور اسمه النمط العلاجي الاجتماعي لحل المشكلات اللي بين الافراد من بعضهم. دور الاخصائي الاجتماعي في المدرسه بيبقى ايه؟ واحنا بنحل مشكلات نفس الاجتماعي صح؟ احنا بنحل مشكلات بنساعد على حل المشكله. لو الاخصائي الاجتماعي بيحل مشكلات ولا لا؟ بيحل مشكلات بس هو صح؟ ليس حضرتك بتحاول ان انت تنقل الخبره بتاعت الافراد بتاعت المجتمع في حاجه اسمها الجامعات الاعلاميه جروب سيرابي لحضرتك بتسمعوا بيها ممكن عادي تتعامل مع المنتمين بياخدوا مشكلات الصحه النفسيه بيجمعوا كل واحد بيحكي خبرته انا اتعرضت من كذا من كذا ومريت واحد اثنين ثلاثه اربعه كل واحد بيحكي تجربته انت قد السايت دي يعني خلي ده بيستفيد من التجربه ده بيستفيد من التجربه ده وبعد كده بتنقل التجارب دي للتبع بعض الصوره كده دور السايت الجماعي المعلم. الدور الثاني ان انا بساعدك في التلاته لو انت في مشكله داخل المجتمع انت بتحاول ان انت تعمل تغير اسرائيل للمجتمع وتخليهم يكونوا معتمدين على بعضهم ويبقى في مساعده متبادله داخل المجتمع. النقطه الرابعه ان هو التطوير او نمط التغير الثقافي السايت الجماعي لما بتشوف ثقافه معينه مختلفه او المجتمع يحاول ان هو يتعامل معاها. كان من ثلاث اربع سنين كان في ثقافه منتشره هي ثقافه التحرش في المجتمع المصري. العديد من الاخصائيين الاجتماعيين تقريبا على دور مقدم كان بيوعي في المدارس بيوعي في الجامعات بيوعي في السجون نفسها بالانشطه الاجتماعيه موجود في محاكم الاسره في محاكم في مراكز الشرطه والانشطه الاجتماعيه بره احيانا في كده موجود بيحاول يوعي ان التحرش ده عاده سلبيه تنطبق على تحاول انت تحل حتى المجلس القومي للمرأة في مجلس ومكتب الشكاوى في شكاوى كتير من السيدات اللي بتتحرش فيهم بس المجلس بيقعد عن التحرش وكان برضه يفهمهم ان الحاجات اللي بتيجي عندها كان غلط كان معاها 2 3 4 فكان كل المجتمع بيحاول ان هو يواجه بطريقه سلبيه. دور التخصصات الاجتماعي لو انت عملت مجتمع معين حاول تعدل الثقافات السلبيه اللي هي مخالفه للمجتمع. دول كده شكلين اشكال التغير اللي بيحصل فيه تغير في السياسات تغير في العلاقات الاجتماعيه ثالث نمط او ثاني نوع التغيرات السياسيه. التغيرات السياسيه حضراتكم بتشوفوها فين؟ بتشوفوها في الاحزاب السياسيه بتلاقيها في النقابات اللي هو بيغير قانون معين بتشوفوها في الثورات والمظاهرات والمحلات وعدم تشريع معين او قانون معين بتشوفوها في الجماعات المعارضه في الاحزاب المعارضه دي بتبقى اسمها تغيرات سياسية. في حضرتك عندك جماعات المعارضة السياسية وعاد من ضمن الفئات أو أنماط التغيرات السياسية. طبعاً دي حاجة بعيدة ومعروفة. في آخر حاجة التغيرات البنائية، التغيرات البنائية بتبقى تغيرات في الأدوار. دورك أنت داخل البيت دلوقتي حضرتك ابنة أو ابن داخل البيت بعد 3 4 سنين حضرتك أنت متزوجة بعد 3 4 سنين هتبقى حضرتك أم بعدها 10 15 سنة في البيت ده تغير بيحصل على المستوى العام. عايز صوت. اخر حاجه تغير في النظم بيحصل تغير داخل النظم الاجتماعيه نفسها. في بعد كده حاجه اسمها تغيرات شركه بدائيه. بيحصل تغير في شخصيتك انت كفرد. يعني حضرتك لما كنت في اعدادي لما كنت في ثانوي لما دخلت في الكليه شخصيتك نفسها تتغير ثقتك في نفسك تتغير الفكر نفسه ما حصلش. فكرة حضرتك نفسه بيختلف سنة ورا سنة. فده تغير في تغير في الشخصيات نفسها. في تغير بعد كده في القدرات. حضرتك عارف قدراتك تاخد منها القدرات. يمكن حضرتك ما بتكتشفش قدراتها إلا بعد ما تخلص كلية. يبتدي يدور على مهارات معينة علشان ينمي من القدرات ويعرف يحسن من نفسه. حضرتك لو تدخل الانترفيو أول مرة إلا ما حضرتك مرمط ثالث ورابع وخامس مرة تبقى فهمت اللي قدامك محتاج من حضرتك. حضرتك أول مرة ايه العوامل اللي ممكن تسبب تغير اجتماعي داخل المجتمع؟ صوت العوامل اللي ممكن تسبب تغير اجتماعي داخل المجتمع؟ عايز صوت مش عايز صوت ايه العوامل اللي ممكن تسبب تغير اجتماعي؟ الزمن عرفت ازاي؟ هل هو الزمن بيجبرنا ان احنا نعمل تغير؟ البيئة زي ما احنا بنسميه عامل الايكولوجي، هي من البيئة غصب عنها التغير. دلوقتي احنا بنقول التغيرات انا فاكر لكم 10 سنة فيها ولا 2 3 سنين معايا لما كنت بتكلم على التغيرات المناخية وعلى الهدوم وعلى الغازات المرشد استهلاك الطاقة. دلوقتي انت غصب عنك كل حاجة بتبقى يعني لازم نقول بدل البداية كانت غاز بعد كده قلنا بنزين بعد كده بنقول غاز طبيعي، فدي التغيرات بتحصل غصب عنك. ده العامل الايكولوجي او البيئه دي حاجه اساسيه. ثاني حاجه العامل الديموغرافي اللي هي ايه؟ اللي هي زياده عدد السكان. كل ما كان حجم السكان كبير كل ما كان تنميه المجتمع ده بطيئه. كل ما كان حجمه قليل كل ما كنت تقدر تعدل في المجتمع او تغير فيه. بعد كده العامل الايكولوجي، كل ما كان المجتمع متفتح وفكره كبير تقدر تغير منه وتغير من افكاره وتعدل فيه تعمل تغيرات. كل ما كان المجتمع متعصب معقد كل ما كانت فكره التنميه وفكره التغير نفسها بتبقى صعبه شويه. العامل الثقافي، الثقافه القابله للتغيير ولا غير قابله للتغيير؟ هي قابله للتغيير. موروثه ولا غير موروثه؟ الثقافه فيها جزء موروث وجزء غير موروث. معنى موروث مش هو انا اتولدت بيه، معنى موروث ان انا اتربيت اتولدت من صغير وبعد كده 1 2 3 4 5 جزء كبير منها تمشي بيها حضرتك في حياتك مع مرور الايام. الجزء الثاني بتتغير ولا بتتعامل مع حاجات ثانيه. فين الثقافه؟ لما تغير الثقافه غير قابله للتغير صح ولا غلط؟ الثقافه كلها موروثه صح ولا غلط؟ من ضمن الحاجات اللي ممكن تسبب تغير حضرتك الكوارث والحروب. لما بتحصل حرب بتدمر البلد نفسها، بيبقى في نسبه لاجئين كبير، بيبقى في تعليم، بيبقى في تضخم اجتماعي، كل ما كان في اتصال بين المجتمع نفسه وسيله التواصل بين المجتمع كويسه وسهله كل ما قدرت ان انت تعمل تغير اجتماعي. اخر حاجه القاده والزعماء، كل ما كان عندك قائد يشجعك ويساعدك سواء قائد في قائد جماعه في الكليه قائد اسره عند حضرتك في الكليه، ده كله بيشجع حضرتك ان حضرتك تبقى ناجح وان حضرتك تنجح وان انت تقدر تعمل تغير للافضل. ولكن برضه على العكس لو كان عندك حضرتك وسط النص الكليه والقائد بتاعكم غير مهتم وغير واعي كده حضرتك مش بتتحسن، بل بالعكس حضرتك هتتحول لاسوء تتحول للاسوء. بمناسبه القاده والزعماء والاقتصاد، في مسابقه هتنزل قريب في رمضان هيعلن عنها من الجامعه، هي حاجه ان هي حاجه سريه بس هي دي مسابقه بس بيحتاجوا ان هي الاسر اللي مسجله. هل لينا فرصه في العيش ده؟ جهزوا نفسكم، هم هياخدوا من كل اسره 5. المفروض ان الاسره دي بتبقى مش عارف اعلن عنها ازاي، بس هيختاروا 5 من كل اسره وهيتعمل منافسه ما بينكم. هيختاروا 5 يعني لو عندي 4 اسر او 5 اسر كل اسره بترشح 5 وبيتصفى في الكليه 5 بس، بعد كده بتصفى على مستوى الجامعه، بعد كده على مستوى الجامعه هياخدوا فريقين بس هم هي المجموعه دي. الفريقين دول هيمسكوا مركز مهم جدا داخل الجامعة والطلبة مش موظفين ولا حاجة، هيمسكوا طلبة معينة المفروض كده يبقوا 10 طلبة هم اللي مسؤولين عن المركز ده بالكامل وعن شغل المركز وإن هم إزاي يساعدوا زمايلهم في السنة دي والسنة اللي جاية. لو حضرتك سمعت عن مسابقة المفروض إن هو هيبتدي يتم الإعلان عنها على يوم الإثنين اللي جاي، أول ما يعلن عنها هتبقى يعني مسابقة حلوة وحاجة مفيدة ليك أنت كطالب. فكره المبادره وفكره الشغل لما حضرتك كنت صغير دلوقتي بتبتدي تتعامل في الجامعه وتتعامل مع كليات وتتعامل مع طلبه جايه وتتعامل مع مؤسسات ثانيه من بره تفكر نفسه وتطور من نفسه. فانا دلوقتي تدخل السي في تاني كلمه جماعيه تدخل السي في بقى معايا 1 2 3. لو عندي معوقات دي اخر حاجه في الفصل، لو انا عندي معوقات ممكن تروح الاجتماعي. ايه الحاجه اللي ممكن تروح التغير الاجتماعي؟ عدم ايه؟ عدم الاستجابه. ثانيا بتقول عدم الاستجابه من مين؟ تجانس. تجانس بين افراد المجتمع. ماشي. من الثقافه؟ ممكن نقعد نتفق على الفكر الجامد للعادات والتقاليد. انعزال المجتمع في بعض المجتمعات المنعزله سواء بصوره اختياريه من نفسها او بصوره اجباريه اختياريه في بعض المجتمعات بتبقى حابه ان هي تنعزل عن نفسها عن باقي العالم. وفي بعض المجتمعات بتنعزل اصلا عنها زي الاستعمار زي اللاجئين والبلاد دي هي بتبقى لما بيحصل استعمار في السماء طبعا بيبعدك عن كل دول العالم ولا البلد راي ولا البلد تاني. الرغبه في الاحتفاظ بالقديم زي ما قلت في ناس كتير بتقاوم تغير او تقاوم التغيير ما عندهاش استعداد ان هي تعامل في حاجه جديده او تغير في حاجه جديده. الاحتفاظ بالقديم دي منها برضه فكره الجهل. كل مكان المجتمع جاي كل مكان رافض فكره التغيير والتغير. عدم التجانس بين افراد المجتمع انت ممكن تلاقي كل المجتمع سنهم كبير في مرحله الشيخوخه او تلاقي كلهم سنهم صغير او احنا المجتمع المصري اغلبه شباب ولا سنين ايه نسبة الشباب عندنا؟ بس تقريبا عندنا 73% في المجتمع المصري شباب. فدي برضه ميزه ودي حاجه كويسه. وفي مجال المجتمع ايه؟ المجتمع مش متقدم في مجال الشباب. اخر حاجه اختلاف الاضعاف على سبيل المثال. لما بيحصل تغير اجتماعي ممكن تحصل مشكلات في المجتمع. لو التغير حصل للاسوء بيحصل فيه ارتفاع في المعدلات الكريمه، بيحصل فيه نشوه ثقافيه احيانا بين المجتمع نفسه وبين افراد المجتمع، بيحصل صراع اقتصادي او تنمر اقتصادي داخل المجتمع. يا جماعه حضراتكم الفصل الثاني، لو حد عنده اي سؤال. عنده اي سؤال؟